ملاهي عطى الله ولا يعني الملاهي والملاهي إذا كان فيها فتنة يعني هذا دخولها لا يجوز حتى من غير هذا الشيء. لكن إذا كان هناك تعاون بين جهة وجهة أخرى بحيث من يشتري مثلا من عندي أنا 100 ريال أو من يتعالج في هذا المستشفى مثلا فإنه يذهب البدائل الفلانية وتعطيه بعشرة إذا كان معلوم ولكل أحد هذا ما في حق. أما إذا كان يعني مثلا مدارس أهلية كل من يسجل في المدرسة مثلا المدرسة هذه يأخذ تخفيض المكتبة كذا هذه ما فيها شيء الحق. لكن إذا كان عامل الحظ يسحب بطاقات كثير ويمكن يجيك ويمكن ما يأتيك أو عدة خدمات أيضا مجهولة لا تدري قد تستخدمها وقد لا تستخدمها يعني المعيار واضح إن شاء الله. هذا إذا هذا حرام ما دام تدفع 1000 أو 100 اللي يكون هذا حرام. بطاقات صغير هذا تكلمنا عنها إذا استخدام جلد الخنزير لطلاعة الحقائب والأحذية والملابس إيش حكمه؟ حرام لا يجوز لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وكذلك استخدامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود قال لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الميتة أجملوا شحومها فاستصبحوا بها أي كانت الميتة فمن ذلك بالخنزير الذي قال الله تعالى فيه فإنه رجس فهو يعني أنجس. البرلمان الأوروبي يصوت على منع كل إعلانات التدخين هذا جزء من عملية كبرى الآن تجري في الغرب حرب كبرى في الغرب واليابان على التدخين وإعلان مع هذا إعلان بأن تعويض المنتجات سيكون في دول الشرق الأوسط بالمقصود يعني يقولون الشركات لن تخفض معدل إنتاجها ولن تخسر لأن ما تخسر بيعه في بريطانيا وأمريكا واليابان ستبيعه في دول الشرق الأوسط التي عندها الثروة وبنية العدل مع بعض يعني ما في مشكلة. وحتى من غير ثروة يعني بعض الناس يتبين كم مرات أنا يعني أشوف مثلا بعض العمال أسأل كم دخلت في اليوم طبعا إذا جيت من هذا الدخل ما يدري يشكي والله شف 600 ريال راتب الشهري وأحيانا الكثير ما يعطينا بعد 3 شهور طيب وكم هذا الدخل قال 4 ريال طيب أنت الشهر كم اليوم 20 ريال 4 ريال في التدخين وللشاهي وإذا رحت القهوة مثلا بعد المغرب كم إذا يفلق يعني سبحان الله حتى الفقراء يعني هذه الأجواء داء الإدمان لا يقتصر فقط على فئة دون فئة يأخذ يدفع ثمنه الفقير والغني معا. ساري تأثير على التطرف هذه شوف الجرائد الخبيثة يا إخوان يعني عندما نتكلم عن الجرائد وعن المجلات وعن ما أشبه هذا الاستهزاء بالدين هذا الكفر الصراح أليس من الواجب فعلا أن يوضع له حد؟ يعني هل مجرد الكلام أنا أقول لا يؤثر شيئا كلام المتكلمين من دعاة ومن خطباء ومحاضرين لا بد من حلول عملية فيجب أن يعني يكتب كتابات قوية بلهجة قوية إلى وزارة الإعلام لمنع يعني هذه بالذات فروز اليوسف وصباح الخير لأنها تتهجم على الدين والأخلاق تهجم مكشوفا صريحا يعني الشرق الأوسط أخلاقها معروف من الغارة يحكمنا يعني لا إن شاء الله لكن نتكلم عن هذه مجرد أن الصحافة يمكن تمنع ويساهية مكشوفة 3 صور الصورة الأولى شعوب المنطقة واقفة ورسم لمحل الرمي على القلب وشاب ملتحي لعلة يطلق الرشاش على قلب الأمة على قلب الشعوب هذه يعني هذا التطرف هذا المتدينين واللي تحتها كما ترون يضع الجهاز على رأسه ولسانه عبارة عن إيه؟ رشاش سبحان الله والثالث المسجد يؤذن وشكل يعني ساخر سخيف ولحية طويلة كذا ويقول حي على السلاح حي على السلاح بالله هل هناك صورة أبلغ من هذه الصورة بالاستهزاء بالأذان وباللحية وبالدين وأهل رسول الله العفو والعافية فكيف يسمح بدخولها؟ إذا الحقيقة هذه لابد من كتابة يعني كتابة قوية تذكر بالله وتخوف وتذكر بالواجب إلى وزارة الإعلام وإلى الرقابة وإلى غيرها لأن لا يسمح لهذه المجلات والجرائد بالدخول لهذه البلاد مطلقا بل يجب أن يحاربها ولو في عقر دارها ما نستطيع، فكيف نسمح لها بالبيع والشراء في عقر دارنا؟ يعني قلنا كتابة عقل لي مقاطعة، هذه المقاطعة لكل واحد منا نصح لأهل البغالات، لكن يعني إذا اجتهدنا جميعا وتعاوننا جميعا على أن تمنع، أن تمنع لابد أن تمنع. الرأي العام في الأمة إذا أجمع على شيء لا يمكن أن يعارض أبدا، لكن سكوتنا واعتماد كل واحد منا على الآخر، قال له الشيخ فلان يرفع على الشيخ فلان، يعني كل واحد منا يرفع السماعة ويكلم أو يكتب أو يرسل أو يبرق أو يزور وزارة الإعلام يتحدث معهم، حينزل إن شاء الله هم أبناء البلد، ونبدأ إن شاء الله عندهم شيء من الغير، إذا حركت فإنها تتحرك إن شاء الله. هذا السؤال لا يحتاج، يقول الأخ يعني في هذا الوقت طبعا، ما هو سر اهتمام العالم بالآثار والفنون الشعبية كما يسمونها، وهل لها دافع عقائدي؟ إذا راجعت البروتوكولات وجدت أنه البروتوكولات اليهودية نصت على هذا، لا بد من إلهاء الشعوب الأمميين، يعني كما قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، إلهاء الأميين بأنواع من الفنون واللهو، وذكروا الصحافة وغيرها والسينما والفن والأدب، هذا يخدم مصالح اليهود، إشغال للأمة، تمزيق لولاء الأمة وبرائها. الإنسان قلبه وعاء إلا يعدى بالخير كما تحدثنا قبل النظر عن الدرس عنه، إذا لم يملأ الإنسان بذكر الله بالتفكر في الآخرة بالاهتمام بها، يعني يصبح ويمسي وهمه لقاء الله عز وجل، وإلا هذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هؤلاء يعلمون أن هذا الإله يعبأ بالباطل لينشغل به عن الحق، بدل أن ينصرف الناس إلى الكتب إلى العلم إلى الكنوز العظمى التي ورثها لنا علماؤنا والحمد لله في هذا المجال، يقولون تعالوا هذه محالة قديمة عمرها 100 سنة، تعرف المحالة ولا لا؟ وهذا شكل الغرب بريشة، وهذه رجفة شعبية، وهذه عشة جزائرية، وهذا بيت من حاجة اسمه حائل، وهذا حاجات سخافات يبنونها ويتعبون عليها ويجمعون الناس حتى يأتوا بالمغنيات، وهذه المغنيات وهؤلاء المغنين وهذا الفن الشعبي القديم وهذا الرجف قبل 50 سنة، وهذا من أنواع الشعر والأنواع التي طبع عليها الحمد لله الإسلام. وأما الآثار فأمرها أخطر يا أخوان، الآثار إحياء للشرك الصريح، إحياء للشرك، لأن أصل وسبب عبادة الناس بالأصنام وعبادتهم لغير الله وانحرافهم عن دين الله أنه عبد رب وسواع ويغوث ويعوق ونصر، لماذا؟ لأنهم طوروا فدائما بعض متذكر آثارهم، فانتقلت العبادة من ذكرى إلى انتقلت إلى عبادة، عبادة ركوع وسجود ورسي الله عز وجل وأشرك به في أخص ما يجب لهم من الحقوق وهو عبادته وحده ولا شريك له. ولهذا يعني قرأنا هنا في هذا الدرس كيف أنهم لما نقبوا في نجران وجدوا صورة كبيرة ولها عيون للياقوت كذا ومنزودة، فقالوا هذا هو صنم نصر، قال الباحثون هذا نصر قال ذكر الله في القرآن من أصنام قوم نوح وحملوه إلى الرياض، هي حال الجاهلية وحال الأصنام لا شك في ذلك. ولو راجعتم والحديث في هذا يعني يطول لكن إجاز فقط، مؤتمرات المستشرقين التي تعقد كل مرة تنبه إلى ظهورة إحياء التراث، فإذا يصبح المصري يفتخر بأنه فرعون، والسوريون يفتخر بأنهم الحسيون، اللبنانيون جينيقيون، والعراق آشوريون، وجزيرة العرب يقول لك احنا عندنا بلقيس وعندنا فلان وعندنا قص وعندنا جديد وعندنا، يعني كل واحد يفتخر بجاهلية وبعبادات وبعادات قديمة، تتمزق الأمة وتتوزع شيئا، حالة من توصيات المستشرقين. أبلغ من ذلك يا إخوان أن دول الانتداب بعدما كانت تنتدب من قبل عصبة الأمم كما كان تسمى انتداب على دول المنطقة الإسلامية، تكلفت الدولة المنتدبة بالبحث عن الآثار والتنقيب عنها وإحيائها، يعني توصيات استعمارية في ظل سكوك الانتداب، بعلم بما تقدمه هذه من لهو ولعب من جهة، وإغفال للأمة عن قضاياها الأساسية من جهة أخرى، و لتشتيتها وتنزيق وحدتها. يصبح يعني في الهند يفتخرون بتاج المحل المسلمون، وهذه من بناء على القبور وهو حرام كما تعلمون، وهو يقدس وقد يعبد لم يكن يعبد الآن مثلا. فهذا يعني كل يقدس ويعظم وثنه ومعبوده، نسأل الله العفو والعافية. بدأت موضة جديدة الآن في الصحف، وهي لا نزولها مع بعض هذه كلها، نشر الدعاية للأفلام الخبيثة والأغاني، وهذه ممنوعة في نظام الإعلام، ممنوع نشر الدعاية للأغاني أو الأفلام. ومع ذلك هذه موجودة 4 أو 5 جرائد، إن كان أحد الإخوان يستطيع أن يكتب أو ينكر قدمها إلى من ينكر أو تنكر بالأسلوب لتراث. هذا يعني أيضا من الواحات الطيبة التي والحمد لله بدأت تنتشر للدعوة، مركز الدعوة الإسلامي للجاليات في خميس نشوز ضمن القاعدة الجوية قسم الشؤون الدينية، افتتح نشاطه والحمد لله، وهذا نموذج يعني كتيب تعريفي عنه، ونطلب من الإخوة الكرام المساعدة ومد يد العون له، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق القائمين عليه وأن يكثر من أمثالهم وأن تفتح هذه المراكز في كل مدينة وفي كل منطقة بإذن الله. هذا الأخ تكلم عن الحلم القديم الله المستعان، وهو أن المجلة النسائية ركب مقترحات عنها، وماذا نقول؟ ما أدري، لأننا لم نصل من الإرادة إلى حد أننا فعلا إذا عزمنا على شيء واستعنا بالله وبذلنا الوسائل لتحقيقه حققناه. المثل مثلا يعني إرادة إيمانية وإخلاص وبذل جهود، هذا يجيب التصريح وهذا يجمع المال وهذا يشتبط مع المطابع وتقوم المدلة، لكن الآن تواصل ما في عمل. فعلى كل حال أفكار الأخ موجودة وأضمها إلى غيرها إلى أن يأتي الله تعالى باليوم الذي إن شاء الله يمكن أن تفتح فيه أو تنشأ في هذه البلاد مجلة نسائية إسلامية. أما الغصب والكم الهائل الذي يملأ الأسواق من مجلات الدعارة والفساد والخلاع فلا نقول حياله إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا يجوز يعني بالنسبة للشركات، منها شركة الغاز وشركة أخرى أيضا ذكر الأخ، لا يجوز أن نقرهم على أن نستلم الرواتب من البنك بشرط أن نفتح حسابا في البنك. هذه خطوة، أول ما بلغ الراتب من البنك بعد ذلك إيش؟ تفتح حسابا في البنك. لا يجوز أن نقرهم على هذا، بل يعني نسكو ونرفض ونحتج كل إدارة يجتمع الموظفون يكتبون كتابة جماعية لمدير المؤسسة وصورة من الهيئة وصورة لسماحة الشيخ عبد العزيز، يعني ما يستطيعون وينكروا على إداراتهم هذا المنكر. بس الشيء شركتين وكمان أخرى. نريد من أحد الإخوة الدعاة أن يحتفل إن شاء الله تعالى بالذهاب إلى قرية خليط ويتكلم فيها، يلقي ندوة أو محاضرة عن يعني إيش يسميه يعني ينفخ بأنساب الجاهلية، عن الجاهلية اللي رجال الآن يقول لهم اعترف فيها، يعني أن يذهب أخ ويكلمهم حول قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويحدثهم عن هذا الموضوع لشدة حاجة تلك القرية إليه بسبب مشكلة أخبرنا عنها. فلعل إن شاء الله واحد أو اثنين ندوة يقيمها عدد من الإخوة ويتكلمون عن هذا الموضوع، لعله يطفئ نار فكرة قد تقوم، والله المستعان. خليط معروفة فيها حي المغاربة من خليط، حي المغاربة، لا المغاربة. أنا اطلعت على هذا الكلام أظن جديد يا جماعة، ما والله نسأل الله أن يكون جديدا وحقا، لأن الرسالة جديدة صح، وهذا الثاني 412، لكن ما شفنا هذا الشيء أنه قرار بمنع الصحف والمجلات أيا تكن لغتها ومنشأها من دخول المملكة العربية السعودية إذا كانت تحمل صورا لنساء سافرات كاسيات عاريات. ما في يعني في الجماد الثاني الآن لنا كم شهر قدر هذا الشيء سمعتم عنه؟ ما أنا أقول على أسف يعني الذي سمعت عنه وقال لي حقيقة الفتح لمجلات البرداس يسموها مجلات الأزياء. أيوة الفتح لها ولا تراقب بعد أن كانت تسحب أحيانا. هذا اللي أنا يعني أعلم عنه. ما أدري إن كان هذه مجلة الرسالة على كل حال مجلة لبنانية يمكن ما هي مطلعة على الوضع تمام. أو الخبر الجديد الأول لما منع فيه في الصحف ثم عاد بعضها وعاد ما جاء ما هو أخبث منها ما أدري. لكن على كل حال يعني ما أمل من الله عسى يجي شيء إن شاء الله. ومن عثر على كيف يبشرنا هذه دعوة صريحة للربا أيضا في الندوة الاقتصادية من عكاظ تقول أسواق المملكة تستوعب المزيد من البنوك والمؤسسات المالية. إذا ما دامت تستوعب فلا تكون كما يريدون يعني تكون بنوك احتكارية فريدة وبس. هذا الخطأ. لا ليست القضية أنها احتكارية، القضية أنها ربوية. نريد إنشاء مؤسسات مالية إسلامية. وتروا يا إخوة الكرام ونبه إلى هذه القضية المهمة، عندما نقول نريد مصرفا إسلاميا أو بنكا أو مؤسسة مالية إسلامية فإنه ليس المقصود الذي لا ربا فيه فقط. الإسلام أشمل وأعظم وأعمق من مجرد تحريم الربا، وإن كان تحريم الربا أمرا لا يستهان به، والربا هو أعظم من أعظم ما في البنوك. لكن نحن نريد مؤسسة مالية تقوم على تقوى الله وعلى أصول هذا الدين في التعامل وفي الإحسان وفي الخير، وتخدم أهداف المجتمع المسلم بعامة وليس مجرد أنه لا ربا فيها مثلا، ولكن تكون كغيرها من البنوك في الغش والغرض والنجس وحيل المحرمة وما أشبه ذلك. ليس فرق بين هذا وبين هذا. لا يحق ولا يجوز لإدارة الجوازات في المطار ولا في غيره أن تعمل بمن أنه ممنوع توزيع كتيبات عن الأمر يعني من الدعوة أو المعروف عن المنكر. ليس من حق هذا الإدارة ولا من حق غيرها منع الدعوة إلى الله، بل يجب أن يوجد فروع للدعوة إلى الله في كل إدارة حكومية وفي كل مكان وفي كل مؤسسة، ونحن أحوج إليها من حالة الظمآن إلى الماء ومن حالة الأرض المجدبة إلى المطر. نحتاج الدعوة إلى الله، ولهذا نرجو أن إدارة الجوازات تراجع نفسها بهذا، ولعلها يعني تتوب وتستغفر الله وتسمح بما عممت به كما بلغنا في هذه الرسالة. بالنسبة لما يلاقيه إخوانكم المسلمون في سجون تونس وما يعانونه أيضا في الجزائر، هذه أحداث رهيبة طويلة لا يتسع المقام للحديث عنها الآن، لكن أذكركم في ما ذكر به الإخوة في هذه الرسائل أن تدعوا لإخوانكم المسلمين هؤلاء أن يفرج الله تعالى كربهم وأن يفك أسرهم وأن ينتقم لهم ممن ظلمهم وأن يجعل الدائرة على أعدائهم. ادعوا الله يعني تضرعا وخفية وسرا وجهرا وكما تظنون في أرض الأوقات، فالله سبحانه وتعالى قدير بالإجابة جدير. طيب الحمد لله يا اخوان قلنا بالنسبه للبطاقات يذكر الاخوان ان هناك بطاقه الراجح يعلم المكتوب البطاقه الفضيه مجازه من الهيئه الفرعيه حياه الله هذا سهل فما ندري يعني حتى نرى ماذا عن البطاقه ومن الذي اجازها فلا نحكم على غائب. التلفزيون ومفاسده هذه لا تحتاج إلى أن نقيل بها، وإنما قد أصبح ضرره وشره مما لا يحتاج إلى بيان وإلى برهان. وأيضا يا أخي بالنسبة للحمو أخو الزوج والعادات والتقاليد بارك الله فيك وفي الإخوة جميعا، يجب أن نحكم دين الله ولا نحكم العادات والتقاليد، ولا نكون إن شاء الله من الذين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لا، بل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الآخر الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالذي قال الحمل الموت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبالي بما يقوله الآباء والأجداد أو القبيلة أو العادات التي تقال. هناك إن شاء الله تعالى محاضرة إذا كانت اثنين كل ندوة ندوة بين الشيخين راشد الهزاع وعبد الرحمن الجري القاضيين بالمحكمة الشرعية بعنوان كيف تستقبل أول يوم من رمضان وذلك المسجد الروضة الزنجوم غرب الخبر المربع طريق المدينة عمود بن سلة للنساء والإعلانات موجودة. طيب رجعوا الإعلانات بهدوء بارك الله فيكم. هذه رسالة مؤلمة من أخ شكر الله له في الجامعة الإسلامية يتحدث عن مأساة إخواننا المسلمين في صواحي كفلة الأريتريين الذين سردهم الاستعمار الصليبي النصراني. وكيف يقول ما رأى الأخ أنهم يقدمون لأطفالهم نوعين من الحلوى أحدهما مكتوب عليها محمد وهذه مرة الطعم علقم والأخرى مكتوب عليها عيسى وهي حلوة الطعم لذيذة. وكيف حتى ينسى الطفل على أن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقول يحب عيسى لأن نحن نحبه كما أشرنا الحمد ولكن يؤله عيسى عليه السلام فيعتقد أنه إله من دون الله. فنشكر الأخ هذه المشاعر الطيبة. ويقول الأخ أن يعني في جدة مكتب لمساعدة الأريتريين في استقبال التبرعات العينية والمالية أو بواسطة الثقات الذين يذهبون إلى هنالك كالشيخ عبد الله الجلالي حفظه الله ووفقه فإنه من المجاهدين كتب الله يذكر له سعيه في هذه البلاد وبغيرها يجاهد بالدعوة وبالمال. إذن تبرعوا لإخوانكم أيضا في أريتريا أثابكم الله. هذه مشكلة أن شركة زمارك في مركز الجنوب الحمراء وجهاز زجاجية وقربه مسابح ويوجد بها النساء اللاتي يسبحن وقد لا يسترن إلا العورة المغلظة وربما شاهدهم الموظفون بهذا المركز. هذا الحقيقة منكر يجب إنكاره بعد التأكد منه. وهذا التأكد سهل لأن هذه إدارة يقولون ليس واحد يقول رأيكم منكرا إدارة وزجاج يمكن أن يراه جميعا يتأكد منهم جميع ويجب المبادرة والمسارعة إلى إنكاره بقفل تلك المسابح أو تغطيتها أو يعني منع قفل الزجاج. والحل الصحيح طبعا تعلمونه دائما أنه لا يجتمع في جزيرة العربي دينان فلا يبقى هؤلاء الكفار لا في سمارك ولا في المسبح. نبرأ إلى الله يا أخي نبرأ إلى الله من الظلم. يعني هذه تكوى من شكاوى كثيرة تصلنا حول الظلم الذي تتعرض له أنواع من العمالة الإسلامية ونحن والله لا نقر هذا ولا نرضاه ممن وقع كائنا من كان. بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن المظلومين أيا كان يعني جنسيتهم أو ألوانهم. نحن ديننا يحرم علينا ظلم الكافر فكيف نرضى ونقر ظلم المؤمن أو المسلم. لكن هناك ظلم يقع وليس لنا إرادة فيه إلا الإيكار بالقلب أو باللسان أو الدعاء كما ترى الآن. على كل حال نوصي إخواننا من هذه البلاد التي تعرض لهذا الظلم المنتسب إليها نوصيهم بالصبر على ما يتعرضون له من الظلم وأن يحتسبوا ذلك وأن يعدوا ذلك جزاء ببعض خطاياهم وذنوبهم. وكلنا مذنبون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي نفس الوقت نرجو من الإخوة الكرام كل من يستطيع أو له موقع مسؤولية لرفع هذا الظلم أن يتحدث إلى المسؤولين بما يستطيع لرفع هذا الظلم عن هؤلاء. يعني أيا كانت المعاناة التي يعانون منها فإنها يعني أيا كان المبرر فإن ذلك لا يجوز في ديننا. ونحن والحمد لله يعني هذه البلاد وسعت بقياس كثيرة حتى مع الأسف الشديد وهذا لا يجوز وسعت الكافر فكيف لا تسع أو تقبل المسلم. ولماذا يحمل الإنسان غريرة غيره أن يعتبر وزيرة وزيرة أخرى؟ يعني هناك حكومات يعني كافرة ملحدة ظالمة لا نشك في هذا أبدا ولها مواقف مخزية ليس مواقف مخزية في أزمة في قضية واقف مخزي مع الله عز وجل، لأن لا تحكم كتاب الله. هذا هو الموقف الذي يستحقون عليه الخزي في الدنيا والعذاب عند الله عز وجل. ولكن ما جريرة وما ذنب الشعوب التي لا إرادة لها، فلم يؤخذ رأيها لا في هذه القضية أو الأزمة ولا في أي أزمة أخرى. فنعوذ بالله من الظلم. والله تبارك وتعالى يقول يا عبادي في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انظروا كيف هذا بدأ بنفسه سبحانه وتعالى، ويقول عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويدين الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لا نضطر لهذا. رب دعوة من مظلوم في جوف الليل تهد أمة بأكملها ومجتمعا بأسره. كانت في هذا الأمر يقول الساهل أي تستاهل، إن فعل ما يستحق العقوبة يعاقب. أما أن تأتي يعني حقيقة القرارات مبحثة عامة للمسيء والبريء، هذا لا يجوز بدين الله عز وجل. ونبرأ إلى الله من أمر قراره. معاناة الإخوة أيضا في الصومال شديدة جدا ومؤلمة، وأرجو أن لا ينساهم إخوانهم المسلمون بما يستطيعون. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. أرى أن أكتفي بهذا ولا نطيل عليكم، لأن فضيلة الشيخ الداعية أحمد بلال إن شاء الله سوف يسرقنا لمحاضرة فلتكن كلمة موجزة إن شاء الله بعد الصلاة. نقول ما تعالى أن يفيد وأن ينفعنا وإياكم وإياه بما نسمع ما نقول، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.